الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. حديثنا اليوم مقدمة حول الفقه وحول مذهب الإمام الشافعي. بعض الناس يعتقد أن هناك انفصال بين فقه الصحابة وبين فقه أئمة المذهب، وهذا اعتقاد خاطئ، لأن الفقه مر بمراحل متعددة. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنشأ الصحابة مدارس فقهية. في اليمن كان معاذ بن جبل وعلي بن أبي طالب مدرسة فقهية. في العراق كان عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبي موسى وأبو موسى الأشعري. في المدينة كان عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت. في مكة كان معاذ وكان عبد الله بن عباس. كل هذه المدارس لها صفات ولها مزايا، وجلس هؤلاء العلماء من الصحابة لتدريس هذا الفن المسمى بالفقه. وإذا ما تأملنا إلى فقه اليمن وجدنا أنه تدمج على معاذ وعلى علي بن أبي طالب جملة من العلماء، منهم هشام بن يوسف وعمر بن أبي سلمة ويحيى بن حسان صاحب الليث وغيره. وهؤلاء أخذ عنهم الإمام الشافعي. إذا أخذ فقه اليمن على يد عمرو بن أبي سلمة ويحيى بن حسان وهشام بن يوسف. وأما بالنسبة لفقه العراق الذي أسسه عبد الله بن مسعود وعلي وأنس وأسسه أبو موسى الأشعري، فانتقل وتدمز على هذه المدرسة علقمة ومسروق والأسود النخعي. وهؤلاء تدمز عليهم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير. وعلى هؤلاء أخذ حماد بن أبي سليمان وسليمان الأعمش وغيره. وهؤلاء أخذ عنهم سفيان الثوري وأخذ عنهم أبو حنيفة وشريك القاضي. وعن أبي حنيفة تتلمذ وكيع بن الجراح ومحمد بن الحسن الشيباني وإسماعيل المصري وغيرهم. وعلى يد هؤلاء تتلمذ الإمام الشافعي. إذا أخذ فقه العراق من هؤلاء. وأما عن فقه المدينة الذي أسس على يد عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وعائشة وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت وزيد بن ثابت، فهؤلاء تلقى عنهم عروة بن الزبير، القاسم بن محمد، سعيد بن المسيب، خارج بن زيد، سليمان بن يسار، سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر. هؤلاء تتلمز على يد الصحابة، وتتلمز عليهم نافع مولى بن عمر وربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن وابن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد. وهؤلاء هناك تتلمس عليهم الإمام مالك وإبراهيم بن محمد وإبراهيم بن سعد وغيرهم تتلمس على يد هؤلاء، وعلى يد الإمام مالك تتلمس الإمام الشافعي. وأما الفقه المكي الذي أسسه معاذ وعبد الله بن عباس فتتلمس على هذه المدرسة مجاهد بن جبير، عطاء بن أبي رباح وغيرهم كثير، وتتلمس على هؤلاء أيضا سفيان بن عيينة، مسلم بن خالد الخال الزنجي وغيرهم ممن كان أو تلقى عليهم الإمام الشافعي. إذا يمتاز مذهب الإمام الشافعي أنه تتلمز على كل هذه المدارس التي ذكرنا وقد أسسها الصحابة في مكة والمدينة والعراق واليمن. إذا المذاهب هي مجرد حلقة متصلة من حلقات العلم بين الصحابة الذين تتلمزوا على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسسوا هذه المدارس المتعددة الفقهية، كل مدرسة لها صفات. فمدرسة العراق مثلا لها صفات تعتمد على الرأي وعلى اتساع مجال الرأي والاستنباط، بخلاف المدرسة المدنية التي تعتمد على الأثر أكثر من اعتمادها على الاستنباط. لذلك أطلق على مدرسة العراق مدرسة الرأي، وهذه وغيرها إنما صبت في مذهب الإمام الشافعي الذي ذهب إلى اليمن وتعلم في مكة والتقى بمحمد بن حسن الشيباني في العراق، وخرج من العراق وقد حمل حمل بعير من كتب أصحاب الرأي، وجلس في المدينة على يد الإمام مالك يتلقى علم هذه المدرسة. إذن اجتمع لدى الإمام جملة كبيرة من هذه المدارس ومن هذا التراث الفقهي. الحقيقة أنا أتطوف سريعا حتى يعني لا يضيع الوقت في هذه المقدمة الطويلة، ولكني أنتقل سريعا إلى الكلام عن فترة زمنية هامة. الإمام الشافعي لما أسس المذهب الأول في العراق، ويعرف هذا بالمذهب القديم، الإمام الشافعي تلقى في مكة ثم ذهب إلى المدينة وجلس على يد الإمام مالك، ثم رحل إلى اليمن ومن اليمن إلى العراق متهما بأنه يناهض الدولة ويعاديها، حتى أن الله قيد له محمد بن حسن الشيباني فأنقذه من هذه التهمة، وجلس في ضيافته وتلقى هذا العلم لمدرسة العراق، وبعدها رحل إلى مكة وبدأ الشافعي في التصنيف، فصنف الرسالة كتاب في الأصول يا جماعة. عشان كده طريقة الإمام الشافعي أنه وضع الأصول ثم بعد ذلك بدأ يستنبط الأحكام من هذه الأصول، أو يستخدم القواعد الأصولية في استنباط الأحكام من الكتاب والسنة، وعرفت هذه الطريقة بطريقة المتكلمين، بطريقة المتكلمين، بخلاف طريقة الحنيفية التي عرفت بعد ذلك بطريقة الفقهاء. المهم عندما دخل الشافعي إلى العراق في المرة الأولى دخل تلميذا للإمام مالك ينافق عن مذهبه، ولكن لما عاد إلى مكة وبدأ في تأسيس مذهبه ثم رحل إلى العراق في المرة الثانية، إنما دخل إلى العراق كصاحب مذهب، فالتمع عليه بعض التلاميذ وتلقوا هذا العلم، وأطلق على مذهب الشافعي في العراق بالمذهب القديم، كم أهم التلاميذ الذين جلسوا على يد الإمام الشافعي في العراق؟ الترابيزي، الإمام أحمد بن محمد، دول من تلاميذ الإمام الشافعي في العراق. الزعفراني، وكان هو الذي يقرأ في الجلسة، الذي كان يقرأ في الجلسة كان الزعفراني. وأيضا أبو ثور، وأبو ثور هذا استقل بمذهب. إذا من تلاميذ الإمام الشافعي في العراق ومن حملة المذهب في القديم الكرابيسي، وكان عالما فحلا. الإمام أحمد وقد استقل بمذهب بعد ذلك. الزعفران وكان هو الذي يقرأ في مجلس الإمام الشافعي. وأبو ثور وقد استقل أيضا بمذهب، وغيرهم كثير، ولكن هؤلاء الأشهر. فرحل الشافعي بعد ذلك إلى مصر، وفي مصر تأثر بمصر وبواقعها، وتأثر بمذهب أنيس بن سعد، وبدأ في كتابة مذهبه الجديد الذي يعرف بالجديد. يبقى عندما نسمع الجديد نعرف أن هذا هو المذهب الذي كتبه الشافعي فين يا جماعة؟ في مصر. ومن أشهر تلاميذ الشافعي في مصر البويطي. البويطي هو الذي جلس بعد الشافعي، بعد أن مات الشافعي جلس في مجلسه، ولكنه لم يجلس طويلا لأنه تعرض لفتنة خلق القرآن وصمد ومات في محبسه. فجلس بعده المزني. المزني وهو أيضا من تلاميذ الإمام الشافعي، وقال عنه الشافعي هو ناصر مذهبي، ناصر مذهبي. وهذا الرجل كان مجادلا وكان فحلا، كتب المختصر المسمى بمختصر المزني في 20 سنة، ونال هذا المختصر عناية العلماء، فكتب في شروحه الكثير. وأشهر شرح لمختصر المزني الكتاب الذي صنفه الماوردي تحت اسم الحاوي، الحاوي في شرح مختصر المزني. أطال الله تعالى في عمر المزني، وكان حقا هو الذي نصر مذهب الإمام الشافعي، نصر مذهب الإمام الشافعي. أيضا من تلاميذه الربيع المرادي. الربيع المرادي، الربيع المرادي كان مؤذن مسجد عمرو بن العاص، كان يؤذن في مسجد عمرو بن العاص، وكان الشافعي يقربه. وكان الربيع إنما هو محل أسرار الشافعي، يرسله في الأمصار برسائله، ويقول عنه أنه راوية مذهب. وغالب الكتب التي بين أيدينا برواية الربيع عن الشافعي. وقد أطال الله تعالى في عمر الربيع، وجاء الناس طلبة العلم، طلبة العلم من شتى بقاع الأرض أخذوا كتب الشافعي. كان يلازم، حتى أن الشافعي أحيانا كان يذهب إلى الإسكندرية، وكانت الإسكندرية ثغرة من ثغور الإسلام، فكان الشافعي يذهب أحيانا مرابطا، يعني يجلس للحراسة، فيجلس قبال البحر يراجع القرآن، وكان صوته طيبا، فيروي هذا عنه الربيع. فالربيع كتاب الأم بروايته، والرسالة بروايته. أيضا من تلاميذه حرملة. وحرملة هذا إنما هو من شيخ مسلم، كان ثقة ثبتا عدلا، وله مصنف يتكلم فيه عن أقوال الشافعي. أيضا الربيع الجيزي، ويونس بن عبد الأعلى، ومحمد بن عبد الحكم، وغيرهم كثير كانوا من تلاميذ الإمام الشافعي ممن جلس على الشافعي في مسجد عمرو بن العاص وغيره. هذه هي البداية، بداية المذهب يا جماعة. وبعد أن مات الشافعي تتلمذ على يد هؤلاء جملة كبيرة من العلماء. من أشهر هؤلاء العلماء في المرتبة الثانية المسمى بأبي القاسم الألماطي، وكذلك المسمى بأبي حاتم الرازي، ومحمد بن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري المفسر المعروف وقد استقل بمذهبه، وأيضا ابن خزيمة من تلاميذ أو من المرحلة الثانية. ابن خزيمة كان مجتهدا، وأيضا محمد بن نصر المروزي، وكذلك في هذه المرحلة نبغ غيرهم كابن المنذر، في المرحلة الثانية، الطبقة الثانية. على يد هؤلاء تتلمذ جملة كبيرة، تتلمذ أبو سعيد الإصطخري، الأسماء دي هتتكرر معنا كثير يا جماعة. أبو سعيد الإصطخري وهو من أصحاب الأوجه، وأيضا وجدنا ابن سريج، محمد بن سريج شيخ المذهب عند العراقيين، لأسس مذهب العراقيين ابن سريج، لأن المذهب بعد الإمام الشافعي ظهرت مدارس يا جماعة. من أبرز هذه المدارس مدرسة الخراسانيين ومدرسة العراقيين. شيخ الطريقة لمدرسة العراقيين ابن سريج، محمد بن سريج، وابن القتار ابن القطار، وأبو حامد الإسرائيلي والمواري، وكذلك الشيرازي والعمراني، وأبو بكر الشاشي والبندنيجي. كل دول يا جماعة كانوا من مدرسة العراق وغيرهم كثير. وأما عن مدرسة الخراسانيين، ودية مدرسة مهمة جدا يا جماعة، فقد أسسها أبو إسحاق المروزي، ونبغ فيها جملة كبيرة جدا من المشايخ زي البيهقي من هذه المدرسة، والرغياني، الإمام الرغياني من هذا صاحب البحر، بحر المزهر من هذه المدرسة، الجويني الأب والابن، إمام الحرمين والابن أيضا ينتمي لهذه المدرسة، القاضي حسين شيخ الجويني من هذه المدرسة، الفوراني من هذه المدرسة، أيضا الغزالي من هذه المدرسة، وغيرهم كثير كما سنبين إن شاء الله تعالى. إيه بقى المدارس يا جماعة عشان نبقى فاهمين؟ مدرسة العراقيين ومدرسة الخراسانيين. حصل خلاف بين هذه المدارس باختلاف طبيعتها، مدرسة العراق اهتمت بالرواية، واهتمت بضبط أقوال الشافعي، لذلك كان النووي يذكر أن قول العراقيين في ضبط المذهب مقدم على قول الخراسانيين. وأما المدرسة الثانية، مدرسة الخراسانيين، فتمتاز بالاستنباط والقدرة على تخريج الأقوال وعلى استنباط الأقوال والأوجه، لذلك فإن القول إن كان يبنى على استنباط يقدم قول من جماعة الخراسانيين كما قال النووي. حضرب لكم مثال كنا ذكرناه كثيرا في مسألة العلاقة بين الإمام والمأموم. على المذهب جاز أن يصلي المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل، يعني جاز اختلاف النوايا أو يجوز أن تختلف النوايا بين الإمام والمأموم وتصح الصلاة. الإمام يصلي فرضا، المأموم يصلي خلفه نفلا والعكس. وأدلة ذلك كثير، أذكر دليلا واحدا ألا وهو ما فعله معاذ، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه يصلي بهم العشاء، هو متنفل وهم يصلون الفرض، وعلم النبي بذلك فلم يعترض عليه، لم يعترض عليه، فكان إقرارا ودليلا على صحة جواز اختلاف النوايا بين الإمام والمأموم. هذا المذهب عندنا وهناك أدلة كثيرة. طيب نوع الاختلاف ده، عايز تقول لي يجوز أن يصلي الإمام العصر ويصلي المأموم خلفه بنية الفقهاء، يبقى قائم؟ عندنا ثلاث صور يا جماعة. الصورة الأولى إذا اتفقت الصلاة في صفتها بين الإمام والمأموم، ده بيصلي عصر وده بيصلي ظهر، أربع ركعات أربع ركعات، فهذا جائز عند العراقيين وعند الخراسانيين. الحالة الثانية إن صلاة المأموم تبقى أكبر من صلاة الإمام، كمن يصلي العصر خلف إمام يصلي المأموم، هل يجوز؟ نعم يجوز. ماذا يفعل المأموم؟ ينتظر الإمام إلى أن يخرج من صلاته بالتسليم، فيقوم بعد ذلك يصلي الركعة الرابعة كأنه مسبوق، ويصح ذلك عند العراقيين وعند الخراسانيين. الحالة الثالثة إذا كانت صلاة المأموم أقل من صلاة الإمام، يعني المأموم يصلي مغرب خلف إمام يصلي عشاء، هذه الصورة لم يقل بها العراقيون، ردها العراقيون وأجازها الخراسانيون، وقالوا أن المأموم بالخيار، إما أن ينوي المفارقة بعد انتهاء المتابعة هو يصلي ثلاث ركعات لأنها مغرب، بعد أن ينتهي من المتابعة إما أن ينوي المفارقة فيجلس للتشهد ويسلم، وإما أن يجلس منتظرا للإمام حتى إذا أتى بالرابع وجلس للتشهد تابعه. وقد رجح النووي هذه الصورة. هنا الخراسانيون قالوا بالجواز والعراقيون قالوا بالمنع، ورجح النووي قول الخراسانيين. يبقى في دائرة استنباط وتخريج المسائل يقدم يا جماعة قول الخراسانيين كما قال النووي، وأما في مسألة ضبط الرواية يبقى من لهم السبق الجماعة الدرع. ظل الحال على هذا، وهناك اختلافات بين هؤلاء وبين هؤلاء إلى أن جاءت مراحل الضم، جمع المدرستين في مدرسة واحدة حتى يكون المذهب مذهب واحد. حاول بعضهم ذلك قديما إلى أن استطاع الرافعي ومن بعده كان النووي في ذلك، وأصبح المذهب واحدا، وأصبحت أقوال العراقيين والخراسانيين وجوها في المذهب. ثم بعد ذلك يأتي أو تأتي مرحلة تحديد المذهب من هذه الأقوال ومن هذه الأوجه كما سنبين. الحقيقة الكتب المعتمدة وده أمر مهم، الكتاب اللي بنعتمد دائما له قصة وله تاريخ. في مذهب الإمام الشافعي كان التصنيف، يعني كل واحد من أصحاب الأوجه له مصنف وله كتاب يتكلم فيه ويرجح ويضع قولا ربما كان هو صاحب. وطبعا يا جماعة أصحاب الأوجه دول العلماء الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد، ولكنه اجتهاد على قواعد الإمام الشافعي. وهنا في نقطة مهمة، فبعض هؤلاء كان يخرج يعني ينظر في الأدلة ويخرج المسائل على قواعد الإمام الشافعي وعلى غيره، يعني يخرج على قواعد الإمام ويخرج على غير قواعد الإمام، فما خرج على قواعد الإمام ينسب للمذهب ويقال عنه أنه وجه من وجوه المذهب، وما خرج على غير قواعد الإمام لا ينسب للمذهب، ينسب إلى صاحبه. من هؤلاء المزني وابن خزيمة وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي، دول كانوا يخرجوا على قواعد الإمام الشافعي وعلى قواعد غيره. فالقول بتحكم الذي خرج على قواعد الإمام الشافعي هو المذهب، ينسب للمذهب، وما خرج على غير قواعده لا ينسب للمذهب. وبعضهم كان لا يخرج إلا على قواعد الشافعي كالقفال، فقوله ينسب للمذهب، خلي بالكم من الكلام ده. المهم أصحاب الأوجه كتبوا لهم كتابات كثيرة، والكتب قبل النووي والرافعي كانت كثيرة، ما طبع منها مثلا طبع منها الحاوي الموردي، كتب الشيرازي التنبيه والمهذب، ودول كتب تنتمي إلى مذهب العراقيين، بحر المذهب وكتاب التهذيب للبغوي، وهذه تنسب إلى كتب الخراسانيين والوسيط للغزالي ونهاية المطلب للجويني، كل هذه الكتب تنتمي إلى مدرسة الخراسانيين، والبناية العمراني أيضا في مدرسة العراقيين. خلاصة الأمر الكتب كثيرة، ولكن الكتب التي صارت بعد ذلك هي الكتب المعتمدة لمذهب الإمام الشافعي بدأت بكتاب نهاية المطلب للجويني. اختلفوا الحقيقة، فبعضهم على أن الجويني إنما اختصر كتب الشافعي، الشافعي ترك الأم والإملاء ومختصر البويطي ومختصر المزني، هذه الأربعة اختصرها إمام الحرمين الجويني في كتاب سماه نهاية المطلب، طبع حديثا منذ سنة. وبعضهم على أنه كان مختصرا للمزني، جلس الجويني في مكة ثم انتقل إلى المدينة وجلس في تحرير المذهب، عشان كده يطلق عليه بإمام الحرمين. كتب نهاية المطلب، ثم جاء تلميذ من تلامذته النجباء وهو الغزالي أو الغزالي، فصنف البسيط والوسيط والوجيز والخلاصة، طبع منها الوسيط وطبع منها الوجيز. هذه الكتب اعتمد عليها الرافعي فاختصرها في كتاب يسمى المحرر، وقام بشرح الوجيز في كتاب صغير سماه بالشرح الصغير، وعلى حسب اعتقادي لم ينقى، وشرحه شرحا كبيرا سماه العزيز، وهذا طبع. الحقيقة الرافعي قام بمجهود عظيم وجمع الكتب القديمة وبدأ يصنف ليحدد أن هذا هو المذهب وهذا وجه وهذا قول للإمام الشافعي، وظل يحدد حتى جاء بعد الرافعي النووي، فاختصر المحرم في كتاب عظيم يسمى بالمنهاج، منهاج الطالبين، واختصر العزيز في كتاب جيد يسمى بروضة الطالبين، وزاد على كلام الرافعي. وهذه أصول المذهب، أصول المذهب. عشان كده الجماعة المتأخرين ذكروا أن الرافعي والنووي إذا اتفقا على أن هذا هو المذهب فهو ذا المذهب، وإذا اختلفوا يقدم من معه الدليل، وإذا اختلف من غير دليل يبقى القول المقدم قول من النووي. النووي ترك لنا جملة من الكتب، منها كتاب التحضير وقد طبع حديثا، ومنها كتاب التنقيح وهذا لم يطبع، ومنها كتاب المجموع ولم أو مات قبل أن ينتهي منه، وبدأ السكي فكتب فيه ومات قبل أن يكمل، وجاء شيخنا المطيعي فأكمل المجموع، كتاب ضخم جدا. وترك أيضا لنا روضة الطالبين، ترك روضة الطالبين ومنهاج الطالبين وشرح مسلم وبعض الكتب الأخرى تركها النووي. ثم بعد ذلك جاء المتأخرون فاختصر المنهاج، اختصر زكريا الأنصاري، ثم سماه المنهاج، اختصر سماه المنهج، ثم اختصره الجوهري وسماه النهج، وسماه النهج. وتعددت كتب المتأخرين بعد ذلك. الحقيقة الجماعة المتأخرين ظهر منهم مجموعة من العلماء الأجلاء كابن حجر الهيثمي والرملي والخطيب الشربين وزكريا الأنصار وأصحاب الشروح، كل هؤلاء لهم مصنفات عظيمة، لهم مصنفات عظيمة في المسألة. الكتب دائما يا جماعة لا بد في دراسة أي مذهب من المذاهب أن نعتمد على الكتب الموثقة، أن نعتمد على الكتب الموثقة. وهناك متون عندنا في المذهب اعتبرها العلماء هي التي يؤخذ منها المذهب. المتن الذي بين أيدينا المسمى بمتن أبي شجاع من المتون التي وضع الله تعالى لها القبر، هذه هذه المتون التي وضع الله تعالى لها القبول كمتن أبي شجاع، وهذا المتن وضعه واعتمده العلماء البداية لطالب العلم المبتدئ في تعلم المذهب، وهو متن صغير حوى كثير من مسائل المذهب، وهذا الكتاب هذا المتن يعد متنا عظيما تكالب عليه العلماء بالشرح فشرح شروحا كثيرة، ولكننا اعتمدنا على شرح محمد بن قاسم الغزي المسمى بفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب لغير التقريب لأبي شجاع، فتح القريب المجيب، وهذا الكتاب كان يدرس في الأزهر قبل ذلك، وهو متن لطيف أو شرح لطيف على هذا المتن، وطبع في مصر طبعات مختلفة، وتكالب عليه طلبة العلم يدرسون هذا المتن وهذا الشرح، وأجود ما يكون أن يحفظ طالب العلم هذا المتن. لو حفظت المتن هذا أمر طيب. كان عندنا الشيخ إسماعيل عليه رحمه الله، شعر بعضهم أدركه ولا لا، كان قارئا جيدا من قراء القرآن، يقرأ في الجمعية الشرعية وفي غيرها. هذا الرجل كان يحفظ متن أبي شجاع، وكان في كل يوم له ورد في تسميعه، وهذا أدعى لتثبيت العلم يا جماعة، أنك تحفظ المتن. وقد شرح أيضا هذا المتن، شرحه الخطيب الشربيني في شرح جيد يسمى بالإقناع، يسمى بالإقناع، وهذا أيضا من الكتب المعتمدة التي كانت تشرح في مرحلة الثانوي الأزهري، وأيضا شرحه بعض الشراح في كتاب يسمى بكفاية الأخيار، وهذا الكتاب من الكتب المتقدمة ونال شهرة كبيرة، ووثقه الأزهر، وكان يدرس هذا الكتاب في معاهد القراءة أو معهد القراءة لو كفاية الأخيار، وهذا سيكون في المرحلة التالية. يعني المرحلة الأولى نعتمد إذا فتح القريب المجيب، وفي المرحلة الثانية نعتمد كتاب كفاية الأخيار. الكتاب فتح القريب المجيب هو كتاب لطيف صغير، ولكن له بعض الأشياء، أنه دائما يذكر المسألة ولا يتعرض كثيرا لدليلها، لذلك قمنا بوضع الأدلة على كل مسألة من المسائل، قمنا بتوضيح الكلمات التي فيها غموض، وقمنا ببيان بعض المسائل التي فيها غموض، وكذلك وضعنا الأدلة على كل مسألة من المسائل حتى يلقى في قلبك الطمأنينة وتتعلم. طبعا العلماء كان لهم طريقة التصنيف، وحنا نلتزم هذه الطريقة، أن الدراسة المبتدئ تختلف عن الدراسة المتوسط، تختلف عن الدراسة للطالب المتقدم، في كل مرحلة من المراحل لها ما يناسبها. لذلك سنبدأ بكتاب فتح القريب المجيب، وإذا ما انتهينا به ومن اجتاز الامتحان في هذا الكتاب يعطى إجازة في هذا الكتاب، ثم بعد ذلك نبدأ في شرح كتاب كفاية الأخيار، فإذا ما اجتازه أيضا يأخذ به إجازة، ثم ننتقل إلى كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي، ونأخذ شرحا معتمدا لجلال الدين المحلي الذي تكلمنا عنه ونحن نتكلم عن الأصول، فكتابه أو شرحه من الشروح المعتمدة، فإذا ما اجتاز الطالب هذه المرحلة ننتقل إلى شرح من الشروح الكبيرة التي عليها المنتهى عند الشافعية، هو كتاب مغني المحتاج للخطيب الشربيني أيضا على منهاج الطالبين. هذه مراحل يتعلم فيها طالب الشافعي هذا المذهب ويحكم مع دراسة للأصول والقواعد حتى يكون عندنا فقيها فاهما واعيا لكل مسألة من المسائل ليتعرف كيف كان العلماء بذلوا ما في وسعهم لتحقيق هذا المراد، وليس الأمر بالسهل كما يظن البعض، ولكنه مجهود بذل العلماء فيه الأيام والشهور والسنون والأموال والعمر في البحث عن المسائل والأدلة والتجوال في كل بلد ليأخذ من العلماء، حتى جاءنا هذا التراث ميسرا مزللا يحتاج إلى همتكم. فابتداء من المرة القادمة إن شاء الله تعالى سنبدأ في قراءة المتن ونقوم بالشرح إن شاء الله تعالى، ونرجو من الإخوة يعني أنهم يكتبوا الكلام، ففي الكتابة خير كثير. لذلك قال أهل العلم أن العلم صيد والكتابة خيط، العلم صيد والكتابة خيط. ميعادنا إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم نبدأ في شرح الكتاب إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.